تقطع التلبية قبلها. هذا العمل الذي يعمله قبل أول حصى، قبل أن يرمي أول حصى، إذن هذا العمل الذي يعمله قبل أول حصاة يرمي بها وهو قطع التلبية، هل هذا المفرد أو القارن أو المتمتع؟ كلهم. والمتمتع متى يقطع التلبية أول ما يجي مكة؟ إذا بدأ في الطواف. والقارن والمفرد لا يقطعان، يعني ما بدأ في التحلل. إذن وهو قطع التلبية للدليل والتعليل، للدليل والتعليل. أما الدليل فحديث الفضل ابن العباس، فحديث الفضل ابن العباس لم يزل، هذا حديث الفضل، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، لم يزل معنى ذلك ما انقطع التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قارن هو، لأن القارن ما قطعها. لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري ومسلم. وأما التعليل فلأنه شرع فيما يحصل به التحلل، مثل المتمتع لما شرع في الطواف يقطع التلبية لأنه شرع فيما إيش؟ يحصل به التحلل، كأنه شرع فيما يحصل به التحلل. قوله ويرمي بعد طلوع الشمس، ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا النسخ الأول الذي يفعل يوم العيد، هل إلزام ولا اختيار؟ اختيار. هذا النسخ الأول الذي يفعل يوم العيد وهو رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. إذن عندنا الرمي وعندنا بعده بعد طلوع الشمس، وهذا مندوب. إيش معنى مندوب؟ يعني غير واجب، يعني ليس بواجب. وهذا مندوب للأقوياء، للأقوياء، لحديث جابر عند مسلم، لحديث جابر عند مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك انتهى الحديث لما انتهى من رواه، قلنا ذلك رواه مسلم. وأما بعد ذلك ايش معنى بعد ذلك؟ يعني الرمي بعد يوم العيد، يعني الرمي بعد يوم العيد. وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، فبعد زوال الشمس، نعم، فبعد زوال الشمس. وأما الضعفة، وأما الضعفة، يعني لاحظ مع أني ما ألزمت، هل ألزمت الأقوياء؟ ما ألزمناهم. وأما الضعفة فقد سبق أنهم، فقد سبق أنهم يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، أو بعد مغيب القمر، أو بعد مغيب القمر. ويرمون متى، ويرمون متى وصلوا إلى منى، إلى منى. نحن نقول رمى النبي ضحى، ويرمون متى وصلوا إلى منى، لأنهم سيصلون إليها قبل طلوع الشمس، لأنهم سيصلون إليها قبل طلوع الشمس. قال ابن عباس، هذا الدليل، هذا الدليل. قال ابن عباس: وهو ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضعفة. قال ابن عباس: وهو ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، رمينا الجمرة قبل الفجر. رواه مسلم. دليل صريح ولا صريح؟ صريح. رمينا الجمرة قبل الفجر. رواه مسلم. وفي حديث عبد الله مولى أسماء، وفي حديث عبد الله مولى أسماء قالت: ارحل بنا، ارحل بنا بعد مغيب القمر، ارحل بنا بعد مغيب القمر. فارتحلنا، هذا كلام عبد الله، فارتحلنا حتى رمت الجمرة، حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها الفجر بعد الرمي. ثم صلت في منزلها، طبعا منزلها خيمتها، نعم، ثم صلت في منزلها الفجر بعد الرمي. رواه البخاري ومسلم. صريح، هذا حديث صريح واضح، نعم، بين في كل شيء. قوله: ويجزئ بعد نصف الليل، ويجزئ بعد نصف الليل، مراده، يعني ايش يريد المؤلف؟ مراده ان رمي جمرة العقبة يجزئ بعد منتصف الليل، وظاهره، يعني ظاهر كلام المؤلف، وظاهره ان هذا الرمي مطلقا للقوي وللضعيف. إذن ما قيد اصلا، ما قال ويجزئ بعد نصف الليل للضعفاء، اطلق، نعم. وظاهره ان هذا الرمي مطلقا للقوي وللضعيف. والراجح، والراجح ان القوي لا يرمي الا بعد طلوع، لا يرمي الا بعد طلوع الشمس، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد طلوع شمس يوم العيد، لأعطني مناسككم. وأما الضعيف فيرمي بعد منتصف الليل للأدلة السابقة، ذكرناها دليلين، نعم، ابن عباس وعبد الله مولى من؟ أسماء. ولو رمى القوي، ولو رمى القوي قبل الفجر كما في زمننا هذا، صح ولا ما صح؟ لا صح. ولو رمى القوي قبل الفجر، سمعونا انتم ايش الحكم؟ يقولون يا ربي سلم هلو عندك مجاني لو عندك الفتاوى كلها عليك ما شاء الله عليك انت موسع مره مره. طيب اجزاه نقصنا عنه ولا قد ضاقت عليه. ولو رمى القوي قبل الفجر اجزاه لكنه خلاف السنه وخلاف الأولى واتباع السنة أولى من الترخص بلا عذر. طيب إذا كنت في باص وما أنت ضعيف جوي لكنك مع الحملة إذا كان أمكن إذا أمكنك أنك تنتقل مع باص آخر تبعه، ما أمكنك إن أمكنك تمشي، ما أمكنك إن أمكنك تستأجر، ما أمكنك فاذهب معه. بس بعد هذه الأمور يعني لا تخالف الأولى. إن أمكنك مثلا في حملة وفي يعني حافلة تأخر، أو يعني أمكنك تمشي أو أمكنك تستأجر فلا تتعجل، إذا لم يمكنك فارحل معه. قوله ثم ينحر هديا إن كان معه هديه ثم ينحر هديه كذا عندكم في الكتاب كذا هديه هديا زين صح ان ازيز هديا يعني هديه وهدي غيره لكن هو الاصل هديه خلاص ما دام هذه اداره المؤلف خلاص. ثم ينحر هديا ان كان معه. هذا النسك الثاني الذي يفعل يوم العيد وهو نحر الهدي اذا كان معه هدي لحديث جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر الحديث رواه مسلم. فهذا إذا كان معه إبل أما إذا كان معه بقر أو غنم فإنه يذبحها معه بقر أو غنم النحر الذبح ويجوز الاستعمال من باب التوسع في اللغة. ما تقول نحرت البقرة ذبحتها، ولا تقول نحرت الشاة تقول ذبحتها، لكن من باب التوسع في اللغة هم يقولون يجوز التعبير عن النحر بالذبح وعن الذبح بالنحر. نعم قلنا ومن لم يكن معه شيء ذهب إلى السوق واشترى ونحر أو ذبح. ومن وكل واشترى ونحر وذبح. ومن وكل فله التوكيل، سواء وكلت البنك او وكلت شخص ثقة. لابد شراء ان يكون ثقة، لان احيانا اذا ما هو ثقة يذهب ويأخذ من الذبائح التي ما تجزئ. انتبه لا تعطي الا ثقة، قد يقول اعطني 375 ويأخذ 200 من اجل يتوفر له المال، لا تعطي الا ثقة. مهم. نعم اذا فله التوكيل على ان تراعى شروطه. شروط ايش؟ الهدي. اي على ان تراعى شروطه من حيث السن والنوع والزمان والمكان، واظن بينتها قديما. نعم كتبتها، كتبت الشروط جميعا ونحو ذلك. قوله شوف هذا الترتيب صارت غير مطالب به، لو حصل غير ذلك ممكن مطالب، لكن هذا الأفضل. هذا الأفضل قوله ويحلق، هذا بعد ايش؟ بعد النحر. ويحلق او يقصر من جميع شعره. ويحلق ليش بدأ بالحلق؟ انه افضل. او يقصر لكن من ايش؟ من جميع شعره. لما عرف قليل ما ياخذ مثل المرأة قدر امنه، هذا رجل، هذا ما هو امرأة يعني. بس سبحان الله بعضهم سنة يجيه يقول سنة الشعر أربي سنة، فإذا جاء عند في الحج فهي في السنة كلها. إيش السنة؟ إنه يحلق بالمنف، إنه بالمنف. يا لما هذه فلا ما السنة ذي تخلها، السنة ذي تربية الشعر هذه ماشية تمشي مع الهواء، لكن ما الحلق لا، ما السنة ذا. هذا اللي يربي شعره ولا يحلق هذا ما يسمى صاحب سنة، الله يخلص عليه في السنة صدق. يا له من أهل السنة، هذا من أهل الهوى، من أهل الشهوة، من أهل التقليد حقيقة. نعم، لأنه ما اتبع السنة، السنة وضع السنة في التربية، لكن السنة في الحلق ما اتبعها. نعم، هذا النسك الثالث، هذا النسك الثالث الذي يفعل يوم العيد، الذي يفعل يوم العيد، وهو الحلق أو التقصير. بس مشكلة بعضهم يحلق لحيته يقول حلق ايش، ولا يجسر شاربه ما يفرح، ويكون للرأس، ويكون للرأس، ولا بد من تعميم رأس الذكر، ولا بد من تعميم رأس الذكر. ولذا قال المؤلف من جميع شعره، من جميع شعره. فلو قصر من البعض وترك البعض لم يكفي، فلو قصر من البعض وترك البعض لم يكفي. موجود هذا ولا ما موجود؟ كثرة كثرة لم يكفي. قال الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، قال الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح صفحة 65 طبعة 32 صفحة 65 طبعة 32 ولا يكفي، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. الحلق يحلق بعضه ويترك بعضه ولا كله؟ إذن هو التقصير كله، يحلق كله إذن ويقصر كله. وقال الشيخ العثيمين في الممتع، وقال الشيخ العثيمين في الممتع جزء 7 صفحة 362 صفحة 362 لا بد أن يقصر من جميع شعره، لا بد، شوف إلزام، لا بد أن يقصر من جميع شعره. وقال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر، أنا ما أجيب لك إلا كلام ناس مقبولين، ما أظن أحد يرد كلام بن باز، أحد يرده إلا صاحب هوى، أما أهل هذا هؤلاء غير معتبرين صراحة. نحن لا نقدس الذوات، لا والله لا نقدس ذات أحد من البشر من الخلق. نعم، ولذلك كنا نقول فلان وفلان، لكننا نأتي بأقوال من أعطاه الله قبولا، لسنا الذين جعلنا القبول له، لكن الله الذي جعل القبول له، القبول له. الناس خارج هذه البلاد إشجال بن باز وإشجال بن عثيمين، هذا يدل على إخلاص الرجلين ولا نزكي على الله أحدا. نسأل الله أن يعفو عنهما وأن يغفر لهما وأن يسكنهما فسيح جنته. يترى لأنهم رجدوا على السرير والله من ترحم عليهم ولا مدريدهم صدق ولا لا. كذلك طالب العلم اللي يرقد على السرير ترى ما يدرابه، يحتاج العلم ليش؟ إلى مجاهدة. والله يحتاج العلم إلى مجاهدة، مجاهدة قوية جدا. إذا ما جاهدت هذه النفس بالعلم والله لو يدعى بالجهاد ما تروح صدق. جميل، ما عليك من الكلام، كلام كثير لكن كلام من الفعل. إنسان ما يجاهد نفسه بالعلم لن يذهب للجهاد ولن يكون وراءه نفس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم قال وتجاهد النفس بأربعة. أولها العلم، اللي ما يجلس على الفراش على الزر عند الباب ما بيروح للجهاد في الظما وفي العطش، ما بيروح صدق. هما جلس هنا ما جلس مجالس العلم. المهم وقال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر، وقال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر المجلد الثاني صفحة 532، صفحة 532. ولا يكفي أن يقصر من بعضه، ولا يكفي أن يقصر من بعضه ويترك البعض الآخر. انتهى كلامه حفظه الله. والحلق أفضل، ولا يكون حلقا إلا بالموس. نمرة واحد، نمرة صفر، تقصير. ولا يكون حلقا إلا بالموس. والدليل على تفضيل الحلق، والدليل على تفضيل الحلق أن الله قدمه في الآية، أن الله قدمه في الآية. إيش قال في الآية؟ محلقين. ها؟ مكينة ما تكون حلق صفر ما لا بأشري سنة. أقول ولا يكون حلقا إلا بالموس. ايه قلت بالموس، المكينة هذه ما في ولو كان عصر. نعم نعم، اللي قد ورطة ما ورطة أقول، لكن اللي قد ما غمششة ما فيه بالموس. إما بالموس لش حلق أما بال ها الله يشفيه يشفيه، لكن يأخذ الموس. الموس روح أصول الطب ثلاثة، ومن هذه الأصول الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة السامة. وقال استفراغ المادة السامة بالحلق كحديث كعب بن عجرة لما كان شعر رأسه يؤذيه ويتساقط القمل أمره بالحلق، قال لأن مسام الرأس تنفتح مع الحلق ولا تنفتح مع غيره. والدليل على تفضيل الحلق أن الله قدمه في الآية فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. نعم، دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. قوله وتقصر منه المرأة قدر أنملة، وتقصر منه المرأة قدر أنملة. لما ذكر تقصير الرجل ذكر تقصير المرأة، ذكر تقصير المرأة لما وتقصر منه المرأة قدر أنملة، لما ذكر تقصير الرجل ذكر تقصير المرأة وهو أخذها من رأس شعرها مقدار أنملة، والأنملة مفصل، مفصل من مفاصل الأصبع. كم هذه المفصل؟ ثلاثة. هذا هو الأنملة، المصفر الأعلى من حيث تنحني، ثم حيث تنحني هذا المصفر من حيث الانحناء. نعم. والأم لا مفصل من مفاصل الإصبع ولا يجوز لها. لو جاءت امرأة وقالت والله فرصة إذا أحلق لا يجوز، فلا يجوز لها حلق رأسها، حلق رأسها لما فيه من التشبه بالرجل. فالسرى ما عاد يصير رأى المثال، والله الفرامل عندهم مرة مهزية مرة، فصدق صحيح والله أبدا يعني ينصاعون لأي شيء. أسأل الله أن يردهم إلى رشدهم. يا ويلهن لو بقين على ما هن عليه، خصوصا من التبرج، من إطاعة كل ما يورد في الجرائد، من التقصير في أمور كثيرة، ألا يتقين الله ربهن؟ يعني أمر عجيب عجيب عجيب. قال اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لما؟ قال يكثرن العشير ويكثرن اللعن. صلى الله عليه وسلم النساء الآن لمنعهن من المساجد، كيف لو رآهن اليوم؟ كيف لو رأى؟ هذا في زمن عائشة، زمن خيركم قرني، خيركم قرني، كيف في هذا الزمان؟ لكن ترى النساء يخرجون من بيوتنا. نعلم من كل ما يضر. ما تنساق المرأة وراء الموضة، وراء الموضة المهم. ونصلنا ولا يجوز لها حلق رأسها لما فيه من التشبه بالرجل. قال شيخ الإسلام ولا تقصر أكثر من ذلك. أكثر من إيش؟ من الأمولة. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. أبدا. لو أنك جلست معنا في هذا الدرس حتى تنتهي إن شاء الله تخرج مفتي في الحج. طبعا مفتي اللي معكم من العالم كلهم. قال ثم قد حل، يعني المؤلف هذا موفق، هذا الزاد من أحسن كتب الفقه، ذكر فيه مسائل مسائل عجيبة رحمه الله. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. التحلل في الحج تحللان، التحلل في الحج تحللان. التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة، ويحصل باثنين من ثلاثة، وهي الشيء الضمير هي يعود عليه الثلاثة أقرب مذكور، لا هي الثلاثة. نعم. وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف، ويضم إليه السعي لمن عليه سعي، لمن عليه سعي الركن. يعني ما إنسان عليه سعي مثل متمتع أو قارن وما سعى، أو مفرد وما سعى من الأول. هل لو أنه مثلا طاف ورمى هل تحلل التحلل الأول؟ لابد يسعى، لابد يسعى. إذا قلنا والطواف ويضم إليه، أي الطواف السعي لمن عليه، لمن عليه أي ما يشترك، ما يشترك الطواف هذا اللي تشترك فيه الثلاثة النسك. أما أرضى المفرد ما عليه ذبح، أيه ما عليه. نعم. ويضم إليه السعي لمن عليه سعي الركن. قلت أنا سعي الركن، هل فيه سعي سنة؟ ما في السعي، ما في تطوع مرة السعي، لكني أنا قيدته نعم من باب بيان الواقع، بيان الواقع. طيب، والدليل على ذلك لو جيت واحد انه هو يسعى ايش بقال اتنفل، سنة ولا ما بسنة؟ ما بسنة، ما بسنة. والدليل على ذلك قول عائشة، يعني الدليل على انها يعني يحصل التحلل بهذا قول عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. إيش وجه الدلالة؟ فقد جعلت الحل، فقد جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله إيش؟ الرمي والنحر والحلق. طبعا النهر ما هو بلازم، ما هو بلازم. نعم. واما حديث اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء، واما حديث اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء، في من العلماء من يفتي بأن من تحلل برمي الجمرة كفى. نعم. وأما حديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فهو ضعيف، وقد رجح الألباني، وقد رجح الألباني أنه موقوف على ابن عباس، أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، فلا يستدل به. قال الشيخ العثيمين في الممتع، قال الشيخ العثيمين في الممتع جزء 7 صفحة 365، جزء 7 صفحة 365 والصواب 365 والصواب أنه لا يحل التحلل الأول، أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق. انتهى كلامه. والتحلل الثاني، يعني قلت أنا التحلل إيش؟ تحللان. ثم ذكرت التحلل الأول والتحلل الثاني، انتهى، قلت انتهى. نعم. والتحلل الثاني ويحصل بالثلاثة كلها، بالثلاثة كلها، الطواف السعي إذا كان عن السعي، ويحل له كل شيء حتى النساء، ويحل له يعني بالثاني كل شيء حتى النساء، ويحل بالأول كل شيء إلا النساء. طيب لو جامع قبل التحلل الثاني، أما فتوى كذيب صعبة على جنب فقط. نعم. قوله والحلاق والتقصير نسك، قوله والحلاق والتقصير نسك. سبب هذا القول ليش قال نسك؟ سبب هذا القول دفع لقول من قال بأنه تحلل من محظور، يعني يقولون بأن الحلاق والتقصير يقولون بأنه يتحلل، ما هو نسك، ما هو صحيح. تحلل من محظور فينوب عنه أي محظور من المحظورات، فينوب عنه أي محظور من المحظورات، مثل أن يفعل المصلي ما يبطل الصلاة فإنه يغني عن التسليم. يعني يقولون لو أن الإنسان يعني جلم أظافره ينوب عن إيه؟ عن الحلق، ينوب عن الحلق. نعم، مثل إنسان يصلي، قالوا لأنه يفعل ما يبطل الصلاة مثل يأكل يشرب، نعم يفعل شيء يبطل الصلاة تبطل. والصحيح مثل أن فإنه يغني عن التسليم. والصحيح أنه نفق وعبادة وقربة إلى الله تعالى. يحزك الله خير، أحسنت، الله يهديك. والصحيح أنه نفق وعبادة وقربة إلى الله تعالى، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين، ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا. والحلق ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا. طبعا لولا أنه نسخ ما دعاهم. والحلق إزالة الشعر بالكلية حتى تظهر جلدة الرأس، والتقصير إبقاء أصول الشعر على جلدة الرأس، إبقاء أصول الشعر على جلدة الرأس. طيب والأقرع مرر عليه الموس، مرر عليه الموس يكفي. قوله لو انك توضعت، ومسحت على راسك ثم حلقت الشعر، يبقى الوضوء ولا يزيل؟ افراح الشعر اللي مسحت عليه، لان المسح للراس ليس المسح للشعر. ومن استدل بالخفين ان يقولون انزع الخفين تبقى على طهور، ليه؟ قالوا مثل الرأس، لكن ذاك مسح الخفين وهذا مسح الرأس، ولا لا؟ ما ذاك مسح الرجل، ذاك مسح الرجل، ما مسح الرجل، ذاك مسح الخفين وهذا مسح الرأس وليس مسح الشعر، ففرق. العمامة بين الخفين، مسح العمامة او الخمار، اذا العمامة بين الخفين، اذا العمامة بين الخفين يعني ينطبق على الإدارة، ينطبق على الصفين، وليس ينطبق على الرأس. حضرت معنا في درسها ولا ما حضرت؟ ما حضرت. إذا ما ينطبق عليها، تلبسها حفظك الله على غير طهارة، فيها فوارق كثيرة. إن شاء الله يخرج كتاب المعطشية تجد إن شاء الله. قوله وحقيقة تأخير الكتاب لأنه يحتاج إلى جهد يا شباب، لذلك لو عنده استعداد إنه يشاركنا في تخريج أحاديث، شاركنا في مقابلة يعني الأصل مع الذاع، ودي يسجل اسمه عندي ويفعل معروف ويشارك في إخراجه للناس. اللي عنده استعداد سجل اسمه هو التفسير، الفقه والتفسير ومنهج السالكين والعقيدة الواسطية، يعني تحتاج حقيقة. اللي عنده استعداد جزاه الله خير يكتب اسمه عندي وجواله ويشكر على ذلك. قوله ولا يلزم بتأخيره دم، أي لا يلزمه لو أخره عن أيام منى شيء، يعني لو أخر الحلق عن أيام منى لن يلزمه شيء، ولا يلزمه لو أخره عن أيام منى شيء، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. فقد بين أول وقته ولم يبين آخر وقته، بين أول الوقت ولم يبين آخر الوقت، فمتى أتى به أجزأ. فالطواف، ولكن الأولى التعجيل به يوم النحر، التعجيل به يوم النحر الأولى، التعجيل به يوم النحر، لأنه نسك، والحج أشهر معلومات، ولأنه يتعلق به التحلل من المحظور، التحلل من المحظور. إذا لو أخر الحلق، لو سافر عن بلده ورجع بلده، حلق في بلده، ما يلزم للتحليق ما يكون في مكة، ما يلزم حتى في العمرة، بس ما واحد يتعمد بروحة هذا لو نسي، ولا الأول أنه يكون في نعم. قوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لا يلزم الحاج لو قدم الحلق على الرمي والنحر، يعني لا يلزم الحاج لو قدم الحلق على الرمي والنحر يوم العيد دم صح. لو أن أول ما نزل من مزدلفة حلق، حلق شو رأيكم؟ لو أن حلق في مزدلفة، حلق في مزدلفة مرة وفي مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر حلق، يجوز ولا حرج. نقول الآن قول ما يلزم له مكان معين في أي مكان، لا من الزمان لا، حنا بشر، أنا قلت بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، نعم ما دام أنه في وقته ما يلزم بأنه يكون في منى، نحن لم نشترط بأن يكون في منى، ما اشترطنا أن يكون في منى، نعم نعم. قلنا لأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر، ما سئل يوم النحر. قبل أن تذهبوا، هذا الإعلان الذي بين أيديكم هو محاضرة لأخيكم في جامع ابن تيمية بحسام في الخميس يوم الثلاثاء الموافق 10/3/1429 بعد صلاة المغرب، وعنوانه النور الذي لا ينطفئ. إيش هذا النور الذي لا ينطفئ؟ أعمل مقارنة بين النور الحسي وبين النور الشرعي في حوالي 6 يعني مقارنات، ثم أبين بعد ذلك 7 أعمال يستجلب بها النور الشرعي، يستجلب بها النور الشرعي 7 أعمال بالأدلة، بالأدلة. ثم أبين بعد ذلك 50 يعني ثمرة من ثمار هذا النور الذي لا يطفئ. ينطفئ 50 خلها تسمعها، النور الذي لا ينطفئ هذا يعني 50 فائدة، 50 ثمرة نعم من ثمار هذا النور الذي لا ينطفئ، نور عجيب نعم. فأحضرت أن أبين لكم وهو في نفس ليش ابن تيمية في الحسام، ومهمة يا حبتي هذه مهمة، لأن حقيقة إن أذن الله بها ستسمع بأنها مهمة حقيقة. قال أكمل لكم، مع الناس إلى يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وآله وصحبه. وكذلك يعني لا أزال يعني أؤكد على من أراد أن يحتسب، سجل عندي بعض الإخوة من أراد أن يحتسب كذلك، ف فيسجل اسمه. نعم نعم. ها والعمل والدعوة والصبر والصبر. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. يقول انا اعتمرت مرتين وسعيت من المسعى الجديد، وسمعت فتوى للشيخ الحيدان يقول لي يسعى من المسعى الجديد عليه دم. ما اظن الشيخ يفتي بهذا الفتوى، لان الدم مش مقابل اصلا. ان كان السعي انه ما يصح فاصلا الدم مش مقابل الدم اصلا. معنى ذلك انه ركن من اركان العمره لا بد الاتيان به. ايش الدم عليه؟ ايش الدم عليه؟ انا اعجب ايش الدم عليه عندما يقال دم؟ يعني سعيد مع المسعى الجديد عليه دم، ايش مقابله اصلا؟ هذا ركن من اركان العمره لا بد تاتي به. كونك تتركه ما يجبره دم، يجبره دم الثاني؟ ما يجبره، ما يجبره. ودي يتاكد هذا الانسان ان شاء الله انه ياتي فيه خبر. سمعت ان اللجنه الان اسفه على اصدار فتوى فيه، لعله ان شاء الله. هل دعاء صلاة الاستخارة بعد السلام وقبل السلام؟ أنت بالخيار. هو قال دبر، فمن قال بأن الدبر لاصق بالشيء كدبر الدابة فقال قبل السلام، ومن قال دبر الشيء بعده مثل الأذكار قال، من قال دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله وكذا، فالأمر فيه سعة. شيخ الإسلام رحمه الله يرجح أن دعاء الاستخارة قبل السلام. يقول لأن الإنسان لا يزال ينادي ربه، يقول لأن الإنسان لا يزال ينادي ربه، ما دام أنه لا يزال ينادي ربه فهذا أقرب وأفضل. نعم، لأن يعني في الصلاة 7 مواضع للدعاء، ومن هذه المواضع بعد التشهد وقبل السلام، وهذا من أحسن المواضع. وقد قال: ثم ليختر من الدعاء أحبه أو يزال. بعد تكبيرة الإحرام الثاني قبل الركوع، الثالث في الركوع، الرابع بعد الركوع، الخامس في السجود، السادس بين السجدتين، السابع قبل السلام. لكن ترى فيه أدعية خاصة وأدعية عامة، مثل اللي بعد تكبيرة الإحرام، خاص ولا عام؟ خاص، بالاستفتاح، بالاستفتاح، وله دعاء، قال دعاء الاستفتاح. طيب اللي قبل الركوع؟ عام، عام، أي في حديث أبي، في حديث أبي كان يدعو قبل أن يركع، نعم. وفي اللي في الركوع؟ خاص، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. واللي بعد الركوع؟ عام، ايه دعاء القنوت، ما في دعاء معين. واللي في السجود عام، قال ثم ليختر من الدعاء ما شاء، لا لا، قال واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم. اللي بين السجدتين خاص بالوارد، نعم. اللي قبل السلام عام، اللي قبل السلام عام. يقول هذا السؤال من مصر، سببي بيكبر، عرف انه بيكبر. لدينا عادة وهي قراءة الفاتحة عند الزواج، وكذلك عند العزاء وعند زيارة القبور، فهل ورد في السنة دليل؟ لا، كلها بدعة. قراءة الفاتحة عند الزواج بدعة، قراءة الفاتحة عند العزاء بدعة، قراءة الفاتحة عند القبور كلها بدعة لا تجوز. هذا جزاه الله خير، جزاه الله. لا هذا خير، هذا الله يزيده، هذا خير. لماذا لا يدخل الهدي في التحلل الأول؟ لا يدخل الهدي في التحلل الأول لأن الهدي ليس لجميع الأنساك، المفروض معلش، والتحلل يحصل لجميع الأنساك، فلذلك لا يدخل. ها؟ حتى هو ضعيف، حتى هو ضعيف ومع الضعفاء، لكنه ضعيف، وأصلا كان عمره 11 سنة، ضعيف يعتبر. يبدو إن هذا والله أعلم أنه من النساء يبدو. يقول أو تقول المرأة: يوجد عندنا بالكلية قسم الدراسات طالبات لأن إذا وجدت صلاة الجماعة فإنها أولى من السنة القبلية للظهر، ثم تقضى السنة الراتبة بعدها، فما هو الأولى في ذلك؟ إذا وجد صلاة جماعة بين النساء صح، صح، إذا وجد صلاة جماعة بين النساء في صلاة الجماعة وغير مؤاخذات بترك صلاة الجماعة، لكن لو صلينا فلهن أجر الجماعة. نعم نعم. هل للنساء إذا صلينا جماعة فضل الجماعة؟ نعم جماعة، لأنه ورد الحديث عام، ورد الحديث عام للرجال والنساء، لكن لا يلزمنا النساء بصلاة الجماعة ولا يؤاخذنا بتركها. بعضهن قال للطالبات بأن يحيوا سنة التنفل على الراحلة بأن يصلون السنة الراتبة في الباص، ما هذا صحيح، هذا باطل، هذا لأنه يفترض أن يكون سفر، والباص من أبها الخميس، إلا أن تكون مسافة قصر، فنعم، إذا كانت مسافة قصر فنعم لهن التنفل في الباص إذا كانت المسافة مسافة قصر، لأنه يفترض في القصر أن يكون سفر، يكون سفر وعلى الراحلة. لما يصلح إلا يصلح، لكن لو لما تصلي الراتبة في الأرض، ولا النفل يجب أن تصلي جالسة، بس هنا يفوت عليها الركوع، يفوت عليها السجود، يفوت عليها أشياء كثيرة وهي مطالبة بها. والقبلة إذا لم تكن مسافرة والقبلة شيء لازم. يقول الله يشفي أربعة ما تقف العشاء ينتهي بمنتصف الليل. السنة هو ما هي السنة في شيء خلاص صلاة العشاء أي غير صلاة العشاء هذا عديك صلاة الليل ممكن، لكن ما العشاء لا. هل إذا أخذت من إذا أخذت من قرينة الظاهر أكبر مني سنا 40 ريال ثم أردت أن أعيدها، فهل يجوز أن أعطيها 50؟ لا، ترد 40. لو أعطيتها 50 كان ربا، ترد 40 ب40 بلا تزيد عليها. نرى كثير من الدعاة وطلبة العلم مؤخرا يقصرون اللحى ويحتجون بأقوال بعض العلماء. عندنا كلام محمد عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال إيش؟ أوفوا. قال إيش؟ أرخوا. قال إيش؟ قال أعفوا. ما أخذ كلام أحد أيا كان هذا الإنسان، أخذ كلام الله وسلم. وقد ورد في الحديث بأن تطرق ولا يؤخذ منها شيء. ها؟ ليش؟ حلقها؟ نعم حلقها من الكبائر بلا شك. إذا غسلت الوجه في الوضوء هل ما كان واحد من الصحابة يحلق لعيسى إلا لما جاء واحد من فارس، اثنين من فارس يحلقوا لهم، استغرب. نعم ليش تحلقون؟ قال ملكنا يأمرنا. قال أما أنا أمرني ربي. فقال خالف المجوس، المجوس يحلقونه، قال خالفهم، قال خالف المشركين. والأحاديث هذه صحيحة، يعني قصة خالف المجوس وخالف المشركين هذه صحيحة، أما قصة الاثنين اللي قال أمر ربي هذا تحتاج إلى نظر. والله ما معنا العلم، والله ما من حكاية السنة، والله أنها واجب اللحية، والله أنها واجب، ومن حلقها أنه آثم وأنه أتى كبيرا من الكبائر. تقصير شديد، قصرنا قصرنا قصرنا، تدحنا الجيش هذا كل، حتى القبضة، حديث القبضة ما عندنا في السنة. من قال ابن عمر يقول القبضة، ابن عمر إن صحت عنه فنحن ما نترك كلام النبي لابن عمر. قال أوفوا، قال أرخوا، قال وفروا، النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إذا غسلت الوجه في الوضوء هل يلزم ذلك غسل الكفين مع المرفقين؟ نعم، لأن أصل غسل الكفين أول هذا سنة، لكن غسل الكفين مع اليدين هذا يعتبر يعني فرض لا بد منه. في نهاية الشوط السابع من الطواف هل يقبل الحجر؟ ذكرنا هذا في حينه، وقلنا إن قبل فلا حرج وإن ترك فلا حرج، وقلنا بأنه يقبل بعد ركعتين إن تيسر، وإن لم تيسر فلا حرج. من هذا الحجر الأسود هو غير طائف، هل له أن يشير إليه ويستلمه؟ لا، إذا من طائف لا تشير ولا تستلم، إذا من طائف إنما يشار إليه ويسلم عليه من هو طائف. شخص دخل مع جماعة يصلون المغرب بنية العشاء، وحيث ترك الإمام حتى أخذ الركعة الأولى، ثم دخل معهم في الركعة الثانية والثالثة وسلم معهم على اعتبار أنه مسافر. إن كان الإمام مسافر أجزأه العمل، وإن كان الإمام مقيم فيتم صلاته، لأنه تبع الإمام ولأنه قصره أصلا، فصلى معه الثلاث ثم زاد رابعة، زاد رابعة. شخص مسافر صلى مع جماعة يصلون المغرب لنية العشاء من بداية الصلاة، وحينما قام الإمام للركعة التالية في المغرب جلس هو ولم يقم على أثبارهم، هي نفس الأول نفس الأول، بس الأول ترك حتى انتهى من ركعة، وهذا يعني جلس في ركعة في ركعة نفس الجواب. شخص توضأ ولم يدخل سبابته في أذنيه جهلا، بس إذا كان مسح الأذن من الظاهر لعله يجزئه، لعله يجزئه، وإن لم ينفع الأذن فلا تصح. لابد من مسح الأذنين، لابد من مسح الأذنين مع الرأس، دماء الرأس، دماء الرأس. هل ورد حديث يدل على نقص أجر من كان عنده كلب من غير حاجة؟ نعم، ينقص أجره كل يوم من قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. ليش رب الكلاب على نقص؟ إيه؟ هذول النصارى، هذول النصارى يقلب اليهود والنصارى، سأل الله السلام. مرض يحمل المرض، يحمل الخبز، يحمل الله يعطينا. نحمد الله، نحمد الله لمن علينا بالعبور، الحمد لله. ما حكم نسل الخناجر التي فيها فضة أو ذهب إذا كانت في السلة أو في المقبض، المقبض اللي يقبض؟ هذا لا حرج، يعني نشأة. أما كلها فلا، كلها لا، لكن في السلة في المقبض هذا مضى معنا. قراط واحد، نعم، لأن الثلاثة واحدة، هو القراط على الصلاة، ما القراط على الجنائز، القراط على الصلاة وليس على الجنائز. يقول هل في الذهب الملبوس زكاة؟ نعم، وقد دللنا على ذلك في كتاب الزكاة بسبعة أدلة، وخرجناها، نعم، خرجناها أحاديثها ومن رواها وذكرناها سبعة أدلة. يقول ما صحة ما نسب للشيخ عبد الله الجبريل بشان جواز رقصة الجزمع والعرضة؟ هو أصلا يفترى على العلماء ما لم يقولوا، يفترى على العلماء ما لم يقولوا. هذا الشيخ حي يسأل، بس إنه واحد يطبق الجزمع أمامه، أما واحد يقول له لا إنها رقصة شيمة ورقصة مدري وإيش ورقصة كذا ورقصة، بس يطبقها أمامه. وأنا أعز أنه يقول بتحريمها، لأن فيها تفني وفيها تكسر وفيها فخر وفيها خيلاء وفيها شر مستطيل لا يعلمه إلا الله عز وجل. الشيخ ربما أفتى بناء على عدم معرفته إيش الجزوعي، لكن من اللي يعرف الجزوعي فلا يفتي بجوازها. وأعرف أنه حاطين يزعلون، لكن لا يعلم. الأحباس جاءوا، الأحباس، الأحباس جاءوا حديث عهد، الأحباس جاءوا يتعلمون الرمي والسلاح والجهاد. أي فمن كان فمن كان كالأحباس كان الذي يتدرب على السلاح الله وجهه حياه الله، أما من كان إنه يا ليل يا عين فسامعه الله. لسنا في حاجة لهؤلاء، جزاكم الله خيرا، فجزاكم وبارك فيكم، تقبل الله.